الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب العفو والإعراض عن الجاهلين، وهذا الباب يتفرع من الباب الأصل الذي جاءت بعده هذه الأبواب، وهو باب حسن الخلق. العفو بينت معناه في مناسبات سابقة، وقلت بأنه زوال أثر الإساءة من النفس، لا يبقى لها أثر، وأن ذلك مأخوذ من قولهم عفت الريح الأثر، أي محته. وتقول هذا عفى عليه الدهر، بمعنى طمس معالمه وأزالها وأبطلها وأذهبها. وأن الفرق بينه وبين الصفح، الصفح مأخوذ من صفحة العنق، بمعنى أن الإنسان يعرض عن الإساءة ولا يقف عندها، وأن العفو أبلغ من ذلك، فإن الإنسان قد يعرض عن إساءة المسيء ولكنه يبقى ذلك في نفسه، فإذا عفا يكون قد انمحى ذلك الأثر من قلبه. وأما الإعراض عن الجاهلين فهو ألا يطاولهم وألا يقابل جهالتهم وإساءتهم بمثلها، وإنما يترفع عن ذلك، فإن الجاهلين هم الذين لا يقفون عند حدود ما يجب وما يلزم من الآداب والأخلاق والحقوق والواجبات، وإنما يتجاوزون ذلك فيفعلون ما لا يليق، ويصدر منهم ما لا يحسن ولا يجمل، فهذا هو الجاهل. وليس المقصود به الذي لا يعلم، فالجهل هنا قد يكون هذا الجاهل يعلم الحكم ولكنه لا يقف عند حدود الله عز وجل، فيظلم هذا ويسيء إلى هذا ويقذف هذا ويشتم هذا، فهذا جاهل. وهذا الذي عناه الله تبارك وتعالى بقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، في صفة عباد الرحمن، فهم يقولون سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، لا نطلبهم ولا نقف معهم ولا نستطيع أن نجاريهم، لأنك إن جاريت هؤلاء السفهاء فإنك تكون قد نزلت وانحطت مرتبتك، فيصدر منك ما لا يحسن ولا يجمل ولا يليق من الأقوال والأفعال، تنزل معه ويتكلم بكل شيء ومستعد أن يفعل كل شيء، فإذا أردت مجاراته فمعنى ذلك أن القضية في انحدار، ثم لا يزال يسفل ويهبط في شتائمه وكلامه وسبابه حتى يصل إلى قعر وحضيض يصعب مجاراته فيه. فما هو الحل؟ من أجل أن لا يتدنس الإنسان، لا يتلطخ ولا يتلوث بهذه الأوحال والمستنقعات إذا مر بها، هو الإعراض، كما جاء عن الشافعي رحمه الله: قالوا سكت وقد خوصمت، فقلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، إلى أن قال: فالأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يحثى وهو نباح، يعني أن الكلب لا يبالي به أحد، بينما الأسد وهو صامت يحسب له حسابه فليست العبرة بطول اليد ولا بطول اللسان، وإنما يكون ذلك لنقص العقل، فإذا نقص عقل الإنسان طال لسانه وطالت يده، لأنه يتحول إلى مثل البهيم، فالبهيمة لا تعقل وإنما تعارك وتناطح بقرونها، وإن كانت من ذوات الأنياب بأنيابها ومخالبها. الإنسان حينما يهبط وينحدر ويضعف عقله ويضعف دينه تتلاشى أخلاقه، ثم بعد ذلك يطول اللسان وتطول اليد، فيحصل منه التعدي والإجرام والوقيعة في أعراض الناس والقذف والسباب والشتائم، فمن اقترب منه من دنا منه لم يسلم. ولهذا وإذا مروا باللغو مروا كراما، تمر كريم، لأنك إن طاولته لم تسلم ولم يحصل لك هذا الوصف، مروا كراما لا يمكن، بل سيصيبك شيء من أوضاره وتتلوث بما بقدر ما تنجر معه بتلك الأوضار والأوحال والأقدار التي ينبغي أن يترفع عنها المؤمن. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وسبق الكلام على هذه الآية، وقلنا إنها من أجمع الآيات، بل أجمع آية في الأخلاق، وبينا المراد بقوله خذ العفو يعني من أخلاق الناس، بحيث إن الإنسان لا يطالبهم بأكثر مما تسمح به نفوسهم، فلا يستقصي، لا يطالبهم أن يؤدوا له من الحقوق وأن يتصرفوا معه من التصرفات بأكثر مما يحصل منهم طواعية وعن طيب نفس، لأنك إذا استقصيت معهم فإنهم قد يفعلون ذلك معك تكلفا، قد يفعله بعضهم وفي وهمه أو في ظنه أن شر الناس أو من شر الناس من أحسن الناس إليه اتقاء شره، قد يتصرف معك من هذا المنطلق، يقول من أجل أن لا يتكلم، لا يغضب، لا يحقد إذا ما أتيناه وما زرناه وما أكرمناه، فيأتون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. نعم. وقد يأتي بعضهم تكلفا وإن كان لا يبلغ به إلى ذلك الحد، يعني لا يبلغ به الأمر إلى ما سبق، ولكنه يقول من باب تطيب القلوب وإزالة أسباب الشر والشحناء ونحو ذلك، والمؤدى واحد، المؤدى واحد. خذ العفو، لا تطالب الناس بأكثر مما تسمح به نفوسهم طواعية وعن رضا ومحبة، وأمر بالعرف، وأمر بكل جميل من الأقوال والأفعال، وأعرض عن الجاهلين. ستصادف من يلاسن، وستصادف من لا يتورع ولا يتوقع من شيء، فمثل هذا حينما تكون بهذه المثابة من الأخلاق، الأخذ بالعفو والأمر بالعرف، سيصادفك أناس من هؤلاء، فما هو الحل؟ هل يتلون الإنسان ويتقلب ويكون كاملا في بعض أحواله وإذا صادف هؤلاء ينزل ويهبط معهم؟ الجواب لا، أعرض عن الجاهلين. وقال: فاصفح الصفح الجميل، وعرفنا معنى الصفح، صفحة العنق تعرض عن الإساءة، والصفح الجميل هو الذي لا يحصل معه عتاب ولا ملامة، لأن من الناس من يصفح يقول أنا صفحت عنك، لكن ما كان ينبغي لك أن تفعل هذا، ما الذي حملك على هذا الفعل؟ لماذا؟ أنا قدمت وساعدت وخدمتك وأحسنت إليك، ولطالما ويعاتب ويقول أنا مسامحك، أنا صفحت عنك. لا، الصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه ولا تثريب، اصفح وستلقى جزاء ذلك. هذه أيها الأحبة هي درجات ومراتب نحن الذين ننتفع حينما نرتقي إليها، حينما نصفح عن الآخرين، حينما نعرض، حينما لا نعاتب، حينما لا نكثر من الملامة. نحن نفعل ذلك لأنفسنا قبل كل شيء، نرتقي نصعد. أما ترون الرجل حينما تلقاه ويعفو ويصفح وعرف عن هذا أن هذا يكون في نفوس الناس كبيرا ومحبوبا ونعم سيدا وعظيما، وأما الذي لا يفوت صغيرة ولا كبيرة حاقد على هذا ومتحامل على هذا ومشكلة مع هذا وخصومة مع هذا وتصفية حسابات كثيرة عنده مع جملة من الناس. قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. عرفنا الفرق بين العفو والصف، فجمع له بين الأمرين، لا يبقى أثر للإساءة ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. في أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما قذف عرضه وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك شيء أكثر من هذا؟ ومع ذلك وليعفو، يعني ما هي الإساءة التي وصلت إليك أعظم مما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وباقي هذه المدة الطويلة لا يوحى إليه في كرب أمان مصطح الذي أحسن إليه أبو بكر وهو من قرابته وكان ينفق عليه، ثم بعد ذلك يقذفه في عرضه في بنته عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أطهر العالمين، أطهر عرض. ومع ذلك وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر لكم؟ فنحن الذين ننتفع، فدل على أن العفو والصفح عن الناس يكون من أسباب المغفرة والجزاء من جنس العمل. الذي يغفر للناس حري أن يحصل مغفرة الله تبارك وتعالى. وقال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يعني من صفتهم العفو عن الناس. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فدل ذلك على أن العفو عن الناس من صفات أهل الإحسان. وقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صبر على الإساءة والتقصير في حقه وكظم غيظه، كل هذا يحتاج إلى صبر. وغفر ستر إساءة المسيء ولم يعاقبه على ذلك، فإن هذا معنى الستر، معنى الغفر الستر، مع هو الستر مع عدم المؤاخذة، فلا يتكلم فيه ويقول فلان أساء ولا يعاقب. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، معناه الأمور التي يعزم عليها، يعني أنها من العظائم من المراتب العالية التي حري بأهل الهمم العالية أن يشمروا لتحصيلها. لا من عزم الأمور، ليست من الأمور الدنية، من الأمور الدقيقة أو التافهة أو التي لا قيمة لها. قال والآيات في الباب كثيرة معلومة، نتوقف عند هذا إن شاء الله ونكمل بإذن الله بعد نهاية الدورة، يعني بعد قرابة أسبوعين من الآن. نعم نعم. أما بالنسبة للعفو ففرق بين حق الله عز وجل وبين حقوق العباد في ما يتعلق بخاصة نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، كان هذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بأسارى بدر فإن ذلك يتعلق بأمر شرعي، ولهذا نزلت فيه الآيات لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم الآية، فكان عذابهم قريبا ولكن الله عفى وأباح لهم هذه الغنائم عفوا وعفى عنهم وحينما أخذوا الفداء من هؤلاء الأسارة، فهذه قضية شرعية. وأما ما يتعلق بالأولاد المراهقين وتربية الأولاد المراهقين، سبق الكلام على حديث أنس رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبه، ما قال له لشيء فعله لماذا فعلته، ولا لشيء لم يفعله لماذا لم تفعله. لكن على كل حال، إن صدر منه ما لا يليق في حق الله عز وجل هذا المراهق، ترك الصلاة والتضييع وفعل المعاصي ونحو ذلك، فإنه يعلم ويؤدب ويحمل على طاعة الله عز وجل بأقرب طريق وأحسن أسلوب. نعم. أما ما يتعلق بالحقوق الشخصية، يعني قصر في حق أبيه أو قصر في الخدمة أو قصر في حق أمه أو قصرت في الخدمة، فأنا أرى لا سيما في مثل هذه الأوقات التي كثر فيها تفلت الشباب وكثرت فيها الأمور التي تصرفهم عما يحسن ويجمل، ألا ينقر الوالد أو الوالدة، وألا يستقصوا في ذلك في طلب حقوقهم من الأولاد، ولكن يفوت. فإذا رأى في الولد تقاعدا وتكاسلا وتثاقلا عن القيام بما ينبغي من معاونته ومساعدته يفوت، يفوت. كان يكون ولد مثلا يستطيع أن يذهب ويقضي حاجات أهله ويشتري لهم ونحو ذلك، فتقاعد وتثاقل وتكاسل، ممكن يذهب له ويسكت ولا يعاتب. ممكن حينما يأتي الأب بما يحمل من أمتعة وأغراض وحاجات وأشياء تحتاج ربما تردد صعود ونزول ودخول وخروج، نعم، إلى سيارته، قد يتثاقل بعض الأولاد، فيمكن أن تعلمهم أمهم وأن تحثهم على هذا. لكن لو فرضنا أنهم قعدوا عن هذا، هل يشتمهم، هل يضربهم، هل كذا؟ أنا أقول لو أنه فوت، فهم يرونه حينما يبذل هذا الجهد وكذا، هذا سيحرك شيئا في نفوسهم. نعم. فلا يستقصي فيما يتعلق، لكن ليس معنى ذلك أن لا يعلموا. يكون هناك تبادل أدوار بين الأب والأم، هو يعلمهم وينصحهم ويرشدهم فيما يتعلق بحقوق الأم وما حصل من تقصير بأحسن أسلوب، والأم أيضا تتحرك حينما ترى التقصير في حق الأب وتمثل دورا آخر. نعم، هذا أبوكم يتعب، يذهب من أجلكم، يقوم بأشياء بأعباء، انظروا إليه، جاء متعبا، جاء من العمل، جاء من السوق، يحمل الأمتعة، يحمل كذا، يفترض أنكم تقومون بما ينبغي، المفروض تستقبلون عند الباب، المفروض، نعم، بأسلوب جيد، بأسلوب حسن، نعم، من غير يعني من غير تبكيت وتقريع وشتم ويعني كلام يجرح. فالله المستعان، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.